بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى في باب توريث الغرقى والهدمى ونحوهم، ثانيا تقدير موت الزوجة أولا. قول المؤلف رحمه الله تعالى في ميراث الغرقى والهدمى ونحوهم، ووضح لنا ذلك بالمثال بأن هلك هالك زوج وزوجته وابنهما غرقوا جميعا أو ماتوا بأي سبب من الأسباب ولم يعلم متقدم ولا متأخر، ولم يختلف الورثة فيما بينهم، بل طلبوا القسمة التي تبرأ بها الذمة. العلماء رحمهم الله في هذا الباب على طريقتين: قول لبعضهم لا تورث ميت من ميت ما دام ماتوا جميعا، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، قالوا وهذا غير متحقق فلا نورث. آخرون قالوا بالتوريث، لكنهم قالوا يورث بعضهم من بعض من مالهم التليد، أما مالهم الطريف فلا توارث فيه بين الأموات أنفسهم لئلا يرث المرء نفسه. وفهمنا هذه الطريقة وهذه الحالة، يعني إذا مات الثلاثة معا نورث الاثنين من الثالث من ماله القديم، ثم نقسم ما يصيب كل واحد منهم على ورثته الأحياء الموجودين دون من مات معه. وفي هذه الحال يلزم أن نجعل مسائل عند قسمة تركة أحدهم. نفرض أن أحدهم مات أولا ونورث الاثنين منه ومع ورثته الآخرين، وننهي المسألة هذه، ثم نفرض مسألة أخرى نجعل أحد الوارثين في المسألة الأولى كأنه الميت، ثم نجعل الثالث كأنه الميت، وهكذا. يعني إذا كانوا ثلاثة أموات فنجعل لهم عبارة كأننا جعلنا مسائل متعددة: مسألة للميت الأول، ومسألة للميت للآخرين الذين ماتوا معه، هذه ثلاث مسائل. ثم نرجع ونجعل واحد من الذين ماتوا معه كأنه الميت الأول، ونجعل ثلاث مسائل أخرى، ثم نرجع ونجعل الميت الثالث كأنه الذي مات أولا، ونجعل ثلاث مسائل أخرى. يعني إذا كانوا ثلاثة أموات نجعل لهم تسع مسائل، كل ثلاث على حدة، الثلاث الأولى ثم الثلاث الأخيرة ثم الثلاث الوسطى، وهكذا. يعني ثلاث مسائل، ثلاث مسائل، كل مسألة مكونة من ثلاث مسائل. وذلك أننا نجعل كأن الزوج هو الذي مات أولا، ونورث منه ابنه وزوجته مع الورثة الآخرين، ثم نفرض أن الزوجة ماتت أولا فنورث منها، وهكذا. وقد سبق المثال في فرض أن الزوج مات أولا، وجعلنا ثلاث مسائل لحالة موت الزوج أولا. موت الزوج أولا ورثنا ورثته، ثم مجعلنا مسألة ثانية لموت الزوجة لنورث منها ورثتها الذين معها. فرضنا أن الزوج مات أولا فورثنا ورثته بما في ذلك الذين ماتوا معه، ثم ما نصيب الميت الذي مات معه نورثه لورثته دون الزوج الأول ودون الولد الذي مات معه، ثم نصيب الولد نورثه لورثته دون من معه. هذه ثلاث مسائل، ثم ثلاث مسائل أخرى نفرض فيها الزوجة ماتت أولا، ثم ثلاث مسائل أخرى نفرض فيها الولد الابن مات أولا، وهكذا. يعني إذا كانوا ثلاثة أموات ماتوا جميعا اضطررنا لجعل تسع مسائل، ثلاث مسائل بجامعة وثلاث مسائل بجامعة أخرى وثلاث مسائل بجامعة ثالثة، وهكذا. وتقدير موت الزوج أولا أخذناها وانتهينا منها، نحن الآن بصدد تقدير موت الزوجة أولا. انظر الجدول قبل أن نبدأ بالتفصيل، الجدول الذي هو في صفحة 246. غرقوا كلهم، من هم؟ زوجة، زوج ابنهما. هذه تركة من؟ فرضنا أن الزوجة هي الميتة الأولى، فنورث منها زوجها ونورث منها ابنها ونورث منها ورثتها الآخرين غير هؤلاء، ونصحح المسألة ونستكملها، ثم نرجع ونفرض أن الزوج هذا الذي ورث مات، ولا نعطي زوجته هذه من هذه التركة، لأن هذا هو الذي أخذه من زوجته، نريد أن نقسمه على ورثته غيرها، ما يمكن نعيد لها من ما ورثته لزوجها. فنجعل مسألة ثانية موت الزوجة عن زوج، موت الزوج عن زوجة أخرى غير هذه، وأم وعم الابن والزوجة الذين ماتوا معه ما ذكرناهم هنا. ثم نأتي إلى الابن الذي ورث من أبيه في المسألة الأولى من أمه، نجعل له مسألة أخرى، أخ لأم وجده وعم، ونصحح هذه المسائل كل واحدة على حدة، ثم ننظر بينها كما سيأتينا. عرفنا أننا فرضنا أن الزوج مات هو الأول، وأنهينا مسألته بثلاث مسائل بجامعتها التي بلغت 288، ثم نصيب الزوجة قسمناه على ورثتها دون الزوج والابن، نصيب الابن قسمناه على ابن، نصيب ابنهما قسمناه على ورثته دون أمه وأبيه الذين ماتوا معه. هذه انتهت. والآن بصدد تقدير موت الزوجة أولا. اقرأ. قال المؤلف حفظه الله تعالى: ثانيا تقدير موت الزوجة أولا. قال حفظه الله: إذا فرضنا موت الزوجة أولا فورثتها زوج وأب وبنان، ومسألتهم من 12 وتصح من 24، للزوج منها 6 ولابنها الميت 7 ولابنها الحي 7 ولأبيها 4. ثم نعمل مسألة ثانية لزوجها على ورثته الأحياء، وهم زوجته الحية وأمه وعمه، ومسألتهم من أن هذا التفصيل جدوله هو الذي الآتي في الصفحة الثانية وليس الذي فوقه. زوجة هي التي ماتت، عمن؟ عن زوج وابن وابن آخر وأب، فورثتها زوج وأب وابنان، ابن الغرق معهم وابن لم يغرق. نعم. ومسألتهم ومسألتهم من 12، لزوجته الحية 4 ولزوجته الحية الربع 3 ولأمه الثلث 4 ولعمه الباقي 5. ومسألتهم من 12، لأن فيها زوج وأب وابنان، للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والأب له السدس لوجود الفرع الوارث، والابنان لهم الباقي. فمسألتهم من 12، 12 للزوج الربع 3، وللأب الثلث، وللأب السدس 2، هذه 5 من 12، كم يبقى؟ 7. السبعة بين الابنين، ما يصير نقول لكل واحد 3.5، نضربها ب2 تصح من 24، للزوج الربع من 24 6، وللأب السدس من 24 4، والباقي للابنين 14، لكل واحد 7 كما هو موضح في جدولهم. الزوج أخذ 6، والابن أخذ 7، والابن الآخر أخذ 7، والأب أخذ 4. هذه المسألة الأم، المسألة الكبرى، هذه الأصل. نحن بصدد توزيع تركة الزوجة هذه على من؟ على زوجها وابنها وابنها الآخر وأبيها. في الأول القسمة نقسم على جميع الورثة الذين غرقوا والذين لم يغرقوا. من الذين غرقوا معها؟ زوجها وابنها. والذين لم يغرقوا معها؟ ابنها وأبوها. فمسألتهم من 12 وتصح من 24، وتصح من 24. نعم. الزوج، للزوج منها 6، ولابنها الميت 7، ولابنها الحي 7، ولأبيها 4. ثم نعمل مسألة ثانية لزوجها على ورثته الأحياء. أعطني أفعى واحدة واحدة، لا تستعجل، لا تخلط المسألتين. قسمنا المسألة الأولى، أعطينا الزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وأعطينا الأب السدس لوجود الفرع الوارث، وأعطينا الابنين الباقي لكل واحد 7 من 24. ثم نعمل، يقول رحمه الله، ثم نعمل مسألة ثانية للزوج. لا يقول قائل: ألم نعمل له مسألة سابقة الزوج؟ كيف يرجع علينا مرة ثانية نعمل له مسألة أخرى؟ نقول نعم، تلك مسألة في تركته هو، هذه المسألة التي نعملها الآن فيما ورثه من هذه الزوجة. لا تقول تكرر علينا الزوج، عملنا له مسألة سابقة ثم رجع علينا مرة أخرى نعمل له مسألة أخرى. مسألته السابقة في تركته، مسألته هذا فيما ورثه من هذه الزوجة، ماذا نصنع به؟ ثم نعمل له مسألة ثانية لزوجها على ورثته الأحياء. وهم من هم؟ انظر الجدول حتى وضعها بحذاء الزوج. من خلف ما ورثه أحد ممن غرق معه، لأن هذا ورثه من زوجته، ما يورث منه من غرق معه، وإنما جاء له ورثة جدد، هم زوجة ما خرجت معه ما غرقت، وأم ما غرقت، وعم ما غرق. نقسم نصيب الزوج هذا من زوجته على هؤلاء، على زوجته الأخرى وأمه وعمه، هكذا. نعم. ثم نعمل، ثم نعمل مسألة ثانية لزوجها على ورثته الأحياء، وهم زوجته الحية وأمه وعمه، ومسألتهم من 12 لزوجته الحية الربع 3، ولأمه الثلث 4، ولعمه الباقي 5. واضح؟ عمل مسألة الزوج قسمناها على ورثته، وهم زوجة وأم وعم. الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، والأم لها الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، والعم له الباقي. فمسألتهم من 12 لأن فيها ربع وثلث. قد يقول قائل: لما لا تجعلها من 4؟ نقول نعم، الأربعة لها، لكن ثلث مع الأربعة ثلث. لما لا تجعلها من 6؟ نقول لها الثلث، الستة لها ثلث لكن ليس لها ربع. لما تجعلها من 8؟ نقول الثمانية لها ربع لكن ليس لها ثلث. وليجمع النصيبين والفرضين هو الاثنى عشر. المسألة من اثني عشر، للزوجة ثلاثة، وللأم أربعة، وللعم خمسة. هذا قسمة نصيب الزوج الذي ورثه من زوجته. ثم نأتي للابن الذي غرق معهم لأنه أخذ من مال أمه، فنضع أمامه تاء الابن، من ورثته يا ترى؟ ننظر في المسألة الأولى، هل له وارث منهم؟ نعم. الابن الآخر للزوجة هذا يصير أخ لأم لهذا المتوفى، لأنه لم يرث معه من أبيه وإنما ورث من أمه، فهو أخ من أم. ثم الأم التي ورثت هي جدة لهذا الابن، هي أم أبيه، وعم هذا عم أبيه عاصم، فانحصر ميراث الابن في أخيه من الأم وجدته التي هي أم أبيه وعم أبيه، فمسألته من ستة، للأخ لأم واحد وللجدة واحد، هذه سدسا، والباقي أربعة للعم الأب. اقرأ. قال حفظه الله: ومسألته موافقة لاستهامه بالثلث، فنثبت سدس مسألة اثنين ثم نعمل مسألة ثالثة للأحياء. قبل عمل المسألة الثالثة، ما هي الخطوات التي اتخذناها؟ ومسألته موافقة لسهامه بالسدس، مسألته مسألة من؟ الزوج، هذا مسألة الزوج، وسهامه من زوجته الأولى كم؟ ستة، ومسألته من اثني عشر، موافقة بماذا؟ بالسدس، لأن الستة لها سدس والاثني عشر لها سدس، فنثبت وفق المسألة. وفق المسألة كم هو؟ اثنان. أثبتنا وفق المسألة لأننا سنحتاج إلى النظر في المثبتات. نعم. ثم نعمل مسألة ثالثة للأحياء من ورثة الإبن، وهم أم أبيه وأخوه من أمه وعم أبيه. هؤلاء ورثة الإبن، أين ذهب أبوه؟ أبوه غرق معه، وهذا المال ورثه من أمه، ما يورث منه الأب ولا الأم في هذه المسألة. هذه مسألة فرعية من ما ينال الأب، الابن هذا يناله من تركة أمه، نرجع نورث أمه منه؟ لا. ثم نعمل مسألة ثالثة للأحياء من ورثة الابن، وهم أم أبيه، جدته لأبيه، وأخوه من الأم، وعم أبيه، ومسألتهم من ستة، أخذ الأخ لأم السدس واحد، وأخذت الجدة السدس واحد، وأخذ عم أبيه الباقي أربعة. ومسألتهم من ستة، للجدة السدس واحد، وللأخ الأم السدس واحد، والباقي لعم أبيه أربعة. وبين مسألته وسهامه من المسألة الأولى مباينة. كيف هذا؟ مسألته من كم؟ من ستة، وسهامه كم؟ سبعة. السبعة والستة بينهما مباينة، فنثبت جميع المسألة، نثبت جميع المسألة، لأن المسألة والسهام ليس بينهما موافقة، مثل المسألة الأولى سهام الزوج ستة ومسألته من اثني عشر، بينهما موافقة في السدس أقل عدد، لكن سهام الابن من مسألته، سهام الأم من أمه سبعة، ومسألته من ستة، السبعة والستة ليس بينهما موافقة في جزء من الأجزاء، فنثبت الستة بكاملها، فنثبت كامل مسألته. ثم ننظر بين المثبتات بصرف النظر عن المسألة الأولى، ننظر بين المثبتات. المثبتات ما هي؟ المسألة الثالثة ستة، المسألة الثانية كم؟ اثنان. هذه المثبتات، لأن احتجنا الآن للموافقة مسألة الثانية، بدل ما هي 12 أخذنا منها اثنين. اثنان وستة ماذا بينهما بالنسب الأربع؟ مداخلة، لأن الاثنين داخلة ضمن الستة، بينهما مداخلة، نكتفي بالأكبر وهو الأكبر الستة. الستة هذه ننقلها للمسألة الأولى الكبرى، تكون بمثابة جزء السامي لها. نضرب الستة في الأربعة والعشرين ويجتمع عندنا 144، وهذه الجامعة، هذه هي الجامعة للمسائل الثلاث التي بين أيدينا. ثم نقول القاعدة: من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في جزء سهمها، فإن كان حيا أخذه، وإن كان ميتا قسم على مسألته، والناتج من هذه القسمة يكون بمثابة جزء سهم لهذه المسألة، وجزء السهم يتفاوت من واحدة لواحدة، لأن مثلا الزوج من المسألة الأولى كم له؟ له ستة، مضروبة في كم؟ في ستة، تقسم على 12، ستة في ستة بستة وثلاثين، تقسم على مسألة 12، يكون جزء سهمها 3. الابن الذي توفي معهم له 7، له 7 من المسألة الأولى، تضرب في 6، تضرب في 6 التي هي جزء سهم المسألة الأولى، 7 في 6 ب42، ثم تقسم على مسألته 6 فيخرج 7. فخرج عندنا جزء السهم في المسألة الأولى 6، وجزء السهم في المسألة الثانية 3، وجزء السهم في المسألة الثالثة 7. فنقول مثلا للزوج 6 في 6 36، قسمة 12 خرج 3 جزء سهمها، نعطي ورثته. ثم نقول للابن له 7، 7 في 6 ب42، قسمة 6 يخرج 7. ثم نعطيهم، نبدأ بالأول، فالأول نقول الزوج في المسألة الأولى له 6 في 6 ب36، قسمة 12 يخرج 3، نعطي ورثة الزوج. نقول زوجته الأخرى لها 3 في 3 ب9، أمه لها 4 في 3 ب12، وسيأتي لها زيادة. العم له 5 في 3 ب15. نأتي إلى الابن الآخر الحي معهم، الذي لم نأتي إلى الابن الميت معهم، 7 في 6 ب42، نقسمها على 6 يخرج 7. الابن الحي هذا الذي معهم كم له من أمه؟ له 7 في 6 ب42، 7 في 6 ب42، وله مرة أخرى لكون أخ من الأم، له 1 في 7 ب7، 7 و42 كم يصير المجموع؟ 49. نأتي إلى أب الزوجة الأول، له 4 في 6 ب24، هل له شيء آخر؟ لا، ما له شيء، لأنه لا يرث. جئنا إلى ورثة الزوج الذي وضعنا فوقه التاء، أعطينا الزوجة 3 في 3 ب9، أعطينا الأم 4 في 3 ب12، لها 1 في 7 ب7، 7 و12 كم لها؟ 19. أتينا إلى العم، عم له من المسألة الثانية 5 في 3 ب15، وله من المسألة الثالثة 4 في 7 جزء سهمها 28، المجموع 43. اجمع المثبتات هذه تحت الجامعة 43 19 و9 و24 49، تجد المجموع 144، علما أنه في التفصيل هذا الآتي بعد استخراج الجامعة ما ينضبط، في تحريف وخطأ مطبعي، في تحريف وخطأ مطبعي، أنا كتبتها بهذه الورقة بعد الجامعة. قال المؤلف: فنثبت كل مسألة 6، ثم ننظر بين المتثبتات، ثم ننظر بين المثبتات، المثبتات من مسألتي الزوج والابن اللذين قدر تأخر موتهما فنجد أن المثبت من مسألة الزوجة المثبت في مسألة الزوج هذه خطأ مطبعي. المثبت في مسألة الزوج لأن نحن في صدد مسألة الزوج لا مسألة الزوجة، الزوجة أخيرا. المثبت في مسألة الزوج اثنان اللي جعلناها مع بدل الاثني عشر عدلها. المثبت في مسألة الزوج المثبت من مسألة الزوج اثنان وهي داخلة في مسألة الابن ستة، فنكتفي بستة نضربها في المسألة الأولى 24 تبلغ 144. هذه الجامعة نظرنا بين المسألتين الفرعيتين ثم نتيجة النظر أخذناها وجعلناها جزء سهم للمسألة الأولى، ضربنا بها المسألة الأولى تمت 144 ثم بدأنا بالقسمة. نعم هذه الجامعة وهي الجامعة للمسائل وكل من له شيء من المسألة الأولى الجامعة للمسائل الثلاث، مسألة الزوجة ومسألة الزوج ومسألة الابن. نعم. وكل من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا بالستة، الستة التي هي جزء سهم المسألة الأولى. فللزوج من المسألة الأولى ستة في ستة بستة وثلاثين، نقسمها على مسألتين 12 يحصل 3 تكون فوقها كجزء السهم لها. فلأمه من مسألة إلى هنا ما ينضبط بعد ذلك. اسمع ما كتبته في هذه سودة، فنضرب الستة بالمسألة الأولى 24 فتبلغ 144 وهي الجامعة للمسائل كلها، ثم نقول من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في جزء سهمها 6، فإن كان حيا أخذه وإن كان ميتا قسم على مسألته، والناتج هو جزء سهم المسألة هذه يضرب به نصيبه من المسألة ثم يوضع له تحت الجامعة، فإن ورث من أكثر من مسألة جمع له نصيبه منها تحت الجامعة. ثم نقول للزوج من المسألة الأولى 6 تضرب في 6 فينتج 36 تقسم على مسألة 12 فينتج 3 جزء سهمها جزء سهم لمسألته، وللابن الميت 7 تضرب في 6 فينتج 42 تقسم على مسألته 6 فينتج 7 جزء سهمها جزء سهم مسألة الابن 7، وللابن الحي هذول الأحياء كيف يأخذون نصيبهم، للابن الحي 7 تضرب في 6 فله 42، وله بكونه أخا للابن من الأم 1 في 7 ب7 فيجتمع له 49 ووضعت له تحت الجامعة، ولأب الزوجة 4 في 6 ب24 وضعت له تحت الجامعة، وللزوجة الحية من زوجها 3 في 3 ب9 وضعت لها تحت الجامعة، وللأم من المسألة الثانية 4 تضرب في 3 ب12 ولها من المسألة الثالثة بكونها جدة 1 في 7 ب7 فيجتمع لها 19 وضعت لها تحت الجامعة، وللعم من المسألة الثانية 5 في 3 ب15 ومن المسألة الثالثة 4 في 7 ب28 فيجتمع له 43 وضعت له تحت الجامعة. تأملوها بارك الله فيكم وتدبروها، فمن عرف الطريقة سهلت عليه جدا، وإلا من لم يمسك الطريقة من أولها فهي بمثابة اللغز ما يدري وين يوجهها، لكنها واضحة إذا مسك الطريقة عرف كيف العمل. واعلم أن هذا الجدول وهذا التوزيع هو لتركة الزوجة، تركت الزوجة وزعناها على من مات معها وغيرهم، ثم وزعنا نصيب كل واحد على ورثته دون من مات معه. انظر الأب الذي هو آخر واحد في الجدول الأول، أب هذا أب من؟ أب الزوجة، ورث منها 4 في 6 في 24، ولم يرث في المسألتين الأخيرتين، لأن المسألة الثانية زوج ابنته ما يرث منه، والمسألة الثالثة هو ابن بنته ما يرث منه، فهو من ذوي الأرحام بالنسبة له. من الذي ورث من المسألتين؟ الابن الثاني للزوجة ورث من المسألة الأولى بكونه ابنها، ورث من المسألة الثالثة بكونه أخ من الأم لهذا المتوفى. الأم في المسألة الثانية أم الزوج ورثت من مال الزوجة ميراثها من نصيب ابنها الذي هو الزوج، ثم ورثت من مال الزوجة مما ورثه ابن بنتها ابن ابنها بكونها جدة، فهي جدة له من قبل أمه وأم للأب في المسألة الثانية. ثم يأتينا إن شاء الله التقدير الثالث، أن نقدر الابن مات أولا كيف نقسم تركته. انتبهوا لها بارك الله فيكم، وسنجعلها مجال اختبار للطالب الذي يستمر أو الذي يعفى. انتبهوا لها، تناقشوا فيها وتفهموها، من فهمها أدرك يسير معنا، ومن لم يفهمها ما يسير معنا.